بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا في المرة الأخيرة عند الكلام عن إيه؟ عن العنصر الأخير، عصر المحاضرة اللي كان إيه؟ أو مدارس أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة، وقلنا ذكرنا أسماء أهل السنة والجماعة وألقابهم، والمدارس اللي تنتمي أهل السنة والجماعة. تمام، ما زلنا في هذا العنصر الأخير، ما سنذكره يعني إيه إن شاء الله، هنحاول بشكل سريع حتى نبدأ في العناصر الجديدة. أدلة صحة مدرسة أهل السنة والجماعة، في الأدلة إن إيه؟ الأدلة الإجمالية. طبعا ده هنا أدلة تفصيلية، مثلا أشرحه كل مسألة، ده أدلة تفصيلية على صحة منهج أهل السنة والجماعة. لكن إيه الأدلة الإجمالية ككل على أنها أهل السنة والجماعة هم أهل إيه؟ هم أهل الحق. تمام، طبعا أدلة هذه المسألة إيه؟ أدلة يعني في الجملة هي أدلة واقعية تاريخية، وليست أدلة شرعية منصوصة، بمعنى ما فيش دليل إن أهل السنة والجماعة هم أهل إيه؟ الحق. هي فيه أدلة العامة في إن في طائفة منصورة في الأمة، كمان هي طائفة منصورة، فأنت دي أدلة عامة، أدلة واقعية تاريخية. تمام، من الذي هو فعلا عنده ترابط إيه مثلا بجيل الصحابة حقيقي، فهي أدلة إيه؟ واقعية تاريخية، وليست أدلة إيه؟ شرعية. تمام، هي في الجملة أدلة إيه؟ واقعية تاريخية. طيب، أول دليل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أنهم هم الذين على طريق السلف فعلا وعلى طريق الصحابة فعلا وليس غيرهم من الفرق، الترابط العلمي، يعني الترابط العلمي بينهم وبين الجيل الأول جيل السلف. خلاص، في بيان هذا المعنى يقول الأصفهاني: أفضل العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي الأمر أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ثم الأكابر فالأكابر من العشرة وغيره من الصحابة الذين أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم وأمر بالاقتداء بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال عليه السلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة عن الله عز وجل عن طريق، أخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم، يعني السلسلة بقى، ثم أشار الصحابة إليه اللي هم تلامذة الصحابة، قال: مثل سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص والأسود والقاسم وسالم وعطاء ومجاهد وقتادة والشعبي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، ثم من بعدهم مثل أيوب السقطياني ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والزهري والأوزاعي وشعبة، ثم مثل يحيى بن سعيد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبدالله بن الورق والفضيل وابن عيينة والشافعي وابن مهدي ووكيع بن الجراح وغيرهم من طبقة إيه؟ من هذه الطبقة الثالثة اللي هي تبع التابعين، ثم من بعدهم مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية وأبي مسعود الرازي وأبي حاتم الرازي ونظائر إيه؟ هؤلاء في الشام والحجاز وكل مصائب وكل أمصار الإسلام كما قدمنا في المرة السابقة كانوا على السنة. فالترابط العلمي بالتلمذة، الترابط العلمي بالتلمذة، عندما نأتي بتلاميذ ابن مسعود وتلاميذ ابن عباس، خلاص وهكذا. تمام، الطبقة الأولى من الصحابة، علماء الصحابة. تمام، تلاميذ هؤلاء وتلاميذ تلاميذ هؤلاء، فتجد نفسك واقف على إيه؟ على كل هذه الأسماء. فالترابط العلمي الحقيقي مع هؤلاء. خلاص، قال: ثم من لقيناهم وكتبنا عنهم العلم والحديث والسنة مثل أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن حمزة وأبي القاسم الطبراني. تمام، ومن كان في عصرهم من أهل الحديث. ثم بقية الوقت أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة الحافظ. تمام، وقال: ويشهد لهذا الفضل المجموع من السنة كتب الأئمة، فأول ذلك كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي مسعود وأبي زرعة وأبي حاتم، وكتاب السنة لعبد الله بن محمد بن نعمان، والسنة لأبي عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوفي رحمه الله أجمعين. ثم كتب السنة للآخرين مثل أبي أحمد العسال وأبي إسحاق إبراهيم بن حمزة الطبراني وأبي الشيخ وغيرهم ممن ألفوا كتب السنة. كتب السنة يعني كتب الاعتقاد، ليس كتب السنة اللي هي إيه؟ الأحاديث. خلاص، قال فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة وهجران أهل البدعة والضلالة والإنكار على أصحاب الكلام والقياس والجدال، وأن السنة هي اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم. فكما ترى هو إيه؟ جمع من أول جيل الصحابة إلى الجيل الخامس، خلاص أن هؤلاء إيه؟ بينهم ترابط علمي واحد. فهؤلاء هذا، لكن عندما نأتي مثلا لغير أهل السنة، للماتريدية، للمعتزلة، للأشعرية، للكرامية، كل هؤلاء خلاص من سلفه؟ كما قدمنا السلف، أقوال السلف بالنسبة لهؤلاء هي شبهات محل تأويل. أقوال السلف لنا أدلة نستدل بها على معتقدنا، وأقوال السلف لغيرنا هي محل شبهة. فتقول لهم قال ابن عباس كذا، قال ابن مبارك كذا، قال الطبراني كذا، قال الطبري كذا، قال أحمد كذا، فيقول لك معناه كذا ومعناه كذا، فيبقى إيه؟ فليس هو بمجرد دليل له، ولكن هو إيه؟ كلام يحتاج إلى تأويل وإلى تعصف أو إلى إنكار، وأن يقول أن هذا الكلام أصلا مدسوس على الإمام، تمام كده؟ فإيه؟ الترابط الحقيقي بين أي فرقة من الفرق الموجودة وبين السلف إنما هو إيه؟ خاصة لأهل السنة والجماعة. لذلك كتب اعتقاد أهل السنة الأولى المسندة هي كتب أهل السنة العامة المتكلمين، لا يذكرون في كتبهم كتاب الأجوري وكتاب اللالكائي وكتاب المبطح وكتاب الخلال، لا يذكرون في كتب فيه كتب معتقدين، وهذه الكتب ليس فيها إلا قال فلان وفلان من السلف، ليس يعني هذه الكتب ليس فيها أصلا أقاويل، يعني ليس فيها جدل، ليس فيها طرح أقوال، هي فقط إيه؟ يذكر الباب ويذكر الأثر على الباب فقط، ليس فيها شيء آخر، تمام؟ فهذه الكتب هي من كتب معتقدنا، أما عندهم فلا تذكر أصلا في كتب الاعتقاد، تمام؟ طيب ده الدليل الأول على إيه؟ ترابط إيه؟ العلم بيننا وبين جيل الصحابة. كذلك استقامة المنهج الاستدلالي عند أهل السنة والجماعة، استقامة المنهج الاستدلالي، المنهج الذي يعتمد عليه أئمة السلف لا يخرج في مجمله عما كان متبعا عند الصحابة رضي الله عنهم، فلا يوجد عند أئمة أهل السنة أصل كل يعارضون به نص الشرائع، يعني ليس عندنا أصل نعرض عليه الكتاب والسنة والإجماعات وأقوال السلف، طب ونقول هذا أصل قطعي، وكل هذا إيه؟ محل إيه؟ محل ظن إن كل آية القرآن هي قطعية، يعني كثير من آية القرآن مش كل آية، هي طبعا كل آية القرآن قطعية الثبوت، لكن عند الدلالات لا، أغلب ظن الثبوت ظن الدلالة أصلا، الدلالة إيه؟ ممكن إيه؟ نتمحل فيها إن تركنا السلف طبعا، وطبعا هذا إن أنت إن تركت الباب فتحت باب الزندقة لن يستقيم لك دليل، وكذا السنة، فبالسنة بالعكس السنة أغلبها إيه؟ أظن الثبوت، أظن الدلالة، خلاص؟ فهم فالمتكلمون يجعلون إيه؟ أصلا يحاكمون إليه الأدلة، فيقول الأصل العقلي كذا وهذا أصل إيه؟ قطعي، يعني لا يحاجر، قطعي، خلاص؟ والقطعي لا يعارض بالظن، فانت تقول له ايه الايه قال، هتقول له الحديث قال، هتقول له ابن عباس قال، تقول له ابن مسعود قال، ولا حاجه، ليه؟ لان هو اقتنع اولا باصل ايه قطعي بالنسبه له، تمام، يحاكم اليه ادله الشرع، وليس عند اهل السنه والجماعه اي اصل بخلاف ادله الشرع نفسها. فالاصل الذي يبنى عليه منهج اهل السنه والجماعه هو الكتاب والسنه واجماع السلف، الكتاب والسنه واجماع السلف. واحنا كنا في المره اللي فاتت عن ايه السلف مين، قلنا منهم من قال الصحابه فقط، ومنهم من قال ايه الاجيال الثلاثه الاولى، ومنهم من مدها الى احمد بن حنبل. وفي ذلك يقول ابن تيميه كان من اعظم ما انعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنه، فكان من الاصول المتفق عليها بين الصحابه والتابعين لهم باحسان انه لا يقبل من احد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، ليس هناك أي أشياء يعارض بها الشرع، تمام، إلا الشرع نفسه، إلا الأدلة الشرعية نفسها. الأمر الثالث في صحة معتقد أهل السنة والجماعة اكتمال الأدوات وأهلية علماء السلف، اكتمال الأدوات وأهلية علماء السلف. أن الجيل الأول هو الجيل الذي يفهم الشريعة سليقة بغير فنون أو علوم مساعدة، بمعنى أنك تحتاج إلى فن علم مساعد، تحتاج الآن إلى إيه؟ إلى اللغة العربية كقنطرة لفهم إيه؟ الكتابي والسنة، خلاص؟ تحتاج لمعرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف، أشياء كثيرة جدا. أما الجيل الأول فالأمر ضيق جدا، أولا هو عرض الصليب، ثانيا هو تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثالثا حتى من تلقى عنه فقد تلقى مثلا إيه؟ ابن المسيب تلقى عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ فالدائرة الفهم ضيقة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيل الثالث أو الرابع، تمام، وإلى الجيل الرابع والبدعة لم تنتشر، يعني إلى جيل أحمد، إلا فتنة أحمد، يعني بداية انتشار البدع وأن يكون لها دولة هو فتنة أحمد، خلاص؟ فالبدعة لم تنتشر والسنة هي المنتشر، خلاص؟ وهؤلاء الأئمة أخذوا كما قدمنا جيلا عن جيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدارسة، ليس لا أقول عن لا أتكلم عن الرواية الآن، أنا أتكلم عن الفهم والإيه والمدارسة. فهؤلاء هم أهل الأدوات حقا، تمام؟ فمن المصيبة أنك تأتي بأعلى المتكلمين وغيرهم تجعلهم إيه أكثر إيه أدواتا وأفهم للشرع من إيه من الجيل الأول، خلاص؟ بل هؤلاء إيه أفهم للشرع، خلاص؟ يقول ابن تيمية في بيان برضو نفس المسألة: كل أحد يعلم أن عقول الصحابة والتابعين وتابعيهم أكمل عقول الناس، تمام؟ واعتبر ذلك بأتباعهم، فإن كنت تشك في ذكاء مثل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وظفر بن الهذيل الشافعي وأحمد وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد وإبراهيم الحربي وعبد الله وعبد الملك بن حبيب الأندلسي والبخاري ومسلم والدارمي، تمام، وغير هؤلاء من الأسماء التي ذكرها وغيره من أمثالهم، فإن شككت في ذلك فأنت مفرط، فأنت مفرط في الجهل أو مكاذب. لما شك في عقول هؤلاء، تمام، اللي هم أصلا تلاميذ، فأنت مفرط في الجهل أو مكابر. فانظر خضوع هؤلاء، يعني خضوع بقى أمثال إيه؟ أمثال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق فانظر بقى خضوع أمثال هؤلاء الأئمة للصحابة وتعظيمهم لعقلهم وعملهم. انظر بقى تعظيم الشافعي وأحمد سفيان ومالك وغير هؤلاء للصحابة كيف كان، حتى تأتي أنت وتقول إيه؟ لا، المسائل دي إيه؟ إحنا بقى إيه؟ نحن أهلها، وفهم السلف إيه؟ أسلم، وفهم الخلف أعلم وأحكم، خلاص؟ قال: فانظر خضوع هؤلاء للصحابة وتعظيمهم لعقلهم وعملهم، حتى إنه لا يجتدئ الواحد منهم أن يخالف الواحد من الصحابة إلا أن يكون قد خالفه صاحب آخر. ده إمام أهل الرأي من المذاهب الأربعة، مين؟ أبو حنيفة، قال: إن جاء الخبر عن الصحابة قبلناه، فإن اختلفوا تخيرنا منهم، خلاص؟ إن كان فإن جاء من بعدهم فهم رجال ونحن رجال، وأبو حنيفة من الطبقة العليا، فطبيعي أنه لك إن زمن التابعين بالنسبة له هم رجال ونحن رجال عادي، خلاص؟ لكن يعني حتى أبو حنيفة اللي هو يعني كبير مدرسة الرأي عند الصحابة نتوقف، جاء الخبر عن صحابي يقبل، اختلفوا لن نخرج عن أقواله. طيب، هذه يعني بعض الأدلة بشكل إيه سريع حتى لا نطيل. المسألة الأخيرة في مسألة كثير بس إحنا إيه حتى يعني المسألة درس لسه ما شرحناهوش مننا. المسألة الأخيرة: علاقة أهل السنة والجماعة بالمذاهب الأربعة. دي مسألة مهمة، علاقة أهل السنة والجماعة بالمذاهب الفقهية إيه المذاهب الفقهية الأربعة، لأن هذا كثيرا ما يشغل به عند إيه عند متكلمين لك إيه أرباب المذاهب الأربعة إيه ليسوا يعني أكابر المذاهب الأربعة، يعني الأربعة الذين استقر عندهم فقه المذاهب الأربعة ليسوا من أهل السنة والجماعة، تمام؟ طيب، ابن تيمية يقول: مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وحده، فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم والعلماء المجتهدين قبل الأئمة الأربعة الذين وهم من أهل السنة والجماعة كثير، منهم حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن القاسم خلاص وابن أبي شيبة. تمام، كل الطبقة اللي قبل طبقة اللي في طبقة مالك حتى من المجتهدين خلاص، الذين لم يكتب لمذاهبهم الانتشار في طبقة الشافعي خلاص، كل هؤلاء من أهل السنة وغيرهم، حتى الطبري والطبراني خلاص والبخاري ومسلم، فهؤلاء لا ينسبون إن كان إيه ينادع في نسبتهم إلى مذاهب، ولكن المشهور أنهم لا ينتسبون إلى مذاهب بعينه لعدم استقرار المذاهب إلى وقتهم يعني خلاص. فكل هؤلاء طبعا إيه أولا من أهل السنة والجماعة، يعني هؤلاء أصلا أهل الاجتهاد كالأئمة الأربعة وهم من أهل السنة والجماعة. ثم المذاهب الأربعة إلى القرن الرابع بقى، استقرار المذاهب الأربعة الفقهية إلى القرن الرابع، فأكابر ممثلو المذاهب الأربعة إلى القرن الرابع كثير منهم من أهل السنة والجماعة. تمام، فمن الحنفية الحكم الخزاعي وابن الأعرابي وابو أحمد السعال وابو قاسم الطبراني، ومن المالكية ابن وهب وأصبع وابن حبيب الأندلسي وسحنون وابن وضاح خلاص، وابن عون وابو الحباب وغير هؤلاء، والخيرواني طبعا وصحاب التمهيد ابن عبد البر. تمام، كل هؤلاء من أهل السنة والجماعة خلاص. قول قبل هوانا الشيخ الإسلام يقول كل هؤلاء كانوا موجودين قبل أن يخلقوا مرة حليفة. لا، الشيخ الإسلام خلاص كلامه انتهى، سجبت كلام الشيخ الإسلام هو إيه، لا يربط منهج أهل السنة بالإيه اولا يعني رقم واحد كده، لا انت مش محتاج ان انا اربطه بالمذهب الاربعة، فهذا مذهب قديم كان في المعتقد موجود قبل ان يخلق الله رجال المذهب الاربعة هم الائمة الايه الاربعة. ثم حتى الائمة الاربعة من كانوا من قرآن الائمة الاربعة انفسهم من اهل السنة والجماعة، واحنا تكلمنا في واحد منهم عشان بخصوص المتن هو ايه ابو حنيفة والتفصيل مرة لفات خلاص. هو الصحيح ان نتكلم بالتفصيل عن الايه عن الثلاثة مالك والشافعي أحمد بكلام يفارق تماما كما ذكرنا عن أبي حنيفة مذهب المتكلمة خلاص. ثم قرناء هؤلاء في طبقاتهم كانوا من أهل السنة والجماعة كذلك، ثم طبقات تأسيس المذاهب كذلك فيه من أهل السنة والجماعة خلاص. فمن الشافعية الحميدي والمزني والدارمي وابن سريج وابن خزيمة وغيرهم كثير، ولا لكائي والدرقطني كذلك هم ايه من الشافعي. ومن الحنابلة طبعا هنتكلم عن الطبقة الأولى بس، نخص الطبقة الأولى في الذكر. الحنابلة حنبل ابن إسحاق وابن عبد الله بن أحمد وابن قتيبة وحرب الكرماني والخلال والبربهاري وابن بطة. تمام، كل هؤلاء وغلام الخلال كل هؤلاء من أهل السنة والجماعة. تمام، فهذا ايه حتى المسألة ان هو ايه ان مذهب أهل السنة والجماعة غير موجود في المذاهب الفقهية، فهذا كذلك ايه من الزور على ايه على اهل السنة والجماعة. نعم، بعد القرن القرن الخامس الهجري كده وانت نازل انتشرت المذاهب الكلامية. نعم، اصبح المذاهب الفقهية الاربعة اكابر المذاهب الفقهية الاربعة منين من المذاهب الكلامية، هذا لا ننكر خلاص. لكن لو انت حكمتني بقى الأئمة الأربعة أنفسهم ولقرنائهم ولشيوخهم، فأنا أتيك بإيه؟ بأثار كثيرة. تمام، تناقض تماما مذهب المتكلم. نعم، طبعاً طبعاً. هذا نات عليه بتفصيل أثناء الشرح. ان كل يعني هو لن لا يحتجون ايه بشيء. كان النهارده كان يعني ايه لسه كنت يعني كاتب عند حد يعني كان في مساله ايه دعوه ان المالكيه كلهم اشاعره وفيهم ايه يعني وقيل فيهم معتزله، والسبكي نفسه ابن السبكي بيقول ان ايه ان يعني ان المالكيه عند اقرب يعني كلهم ايه كانوا ايه كانوا على مذهب ايه ابي الحسن الاشعري. تمام، وكان في التعليقات يعني بالنسبة من السوري لا طب القيرواني طب ابن عبد البر. تمام، فقال لك ايه يحمل كلامه على ايه على التفويض خلاص. فانا قلت له ايه والله هي المسألة سهلة، كل من تكلم في الاثبات يحمل كلامه على التفويض، ومن لم نستطع حمل كلامه على التفويض نقول ان كلامه مدسوس ايه مدسوس عليه، ودي حجة الاشاعرة دائما. لهذا تجده كثيرا. وتكلمنا فيه حتى في ابن أبي العز الحنفي في المرة السابقة عند الكلام عن نسبة الكتاب إلى ابن أبي العز الحنفي. إن أمر ببساطة كل من تكلم بالإثبات من السلف يحملون كلامه على التفويض. تمام؟ لذلك اسمه ايه اللقاني بيقول ايه؟ بيقول له ايه؟ نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. خلاص؟ فانت بصف اي نص عن السلف هم بيعملوا فيه الدليل قال كذا، احمد قال كذا، سفيان قال كذا، التفويض هو يفوض يعني يعني ايه بيثبت الايه الفاظ الآية. خلاص؟ طيب والله اللفظ مش ما لا يصرف ان هو ايه يقول بالتفصيل، هيقول لك ايه مدسوس على الامام. فتلاقي مثلا كلام رساله مثلا اصول السنه لاحمد مدسوسه، الرد على ضيق احمد مدسوسه. خلاص طبعا مثبت. تمام؟ وعندك كلام بالتفصيل عن ده طبعا مثبت. ومثبته قطعا، وان اقررت عدم اثباتها فعلى يعني على الدنيا على على كتب الاسلام السلام. تمام؟ ولكن هو ايه انت بتدافع عن نفسك وانت مش حاسس لوازم هذا الدفاع، انت لا تشعر بلوازم انكار مثل هذا. انكار هذا ضرب الجرون. رد على لسه واحد مؤلف في الاشهر السابقه تبريك الامام احمد من كتاب الرد على الزمالك هو حنبلي، هذا كان وضبط. ليه يا سيدي؟ مفيش ولا مخطوط ولا مخطوط عندنا اصلا من كتاب الرد على الزمالك. يكفينا ايه؟ النقل عن الكتاب من أئمة المذهب، من أول أكابر المذهب، من قبل أبي يعلى. والحنابلة ينقلون إيه عن كتاب أحمد، قال أحمد في الرد على الزنادقة. هذا يكفيه، وهذا طريق مسلوك في إثبات الكتب إلى أصحابها، لأنه معلوم جدا طبعا يقينا أن كثير من كتب الإسلام ضاعت، كثير من المخطوطات ضاعت. أنت الآن بتثبت كتب لأصحابها وليس بين يديك مخطوطات لها، لكن تثبتها منين؟ قال هناك نقول في الكتب عن هذا الكتاب المفقود. فكتاب مثلا زي كتاب مثلا اصول السنه هذا مروي بكامله في كتب اعتقاد السنه الاولى زي ما ذكرنا كده، كتب اللالكائي كتاب اصول السنه يروى بكامله لانه فرض غيره، يروي بالسند عن احمد قال كذا اصول السنه دي كلها. فانت مش مخطوط من الاسلام. ايه الاسلام المخطوط؟ هو قال ان المخطوط هو يعني طبعا معقول مخطوطات، هنقول ايه تنزلا ليس هناك مخطوط، ولكن لا تستطيع اصلا. تمام؟ فضرب من الجهل يعني هذا كثير، يعني الامثله عليه كثير، انك ايه اما نصوص الصفات ولما نتعرض على نتكلم بالتفصيل يقول لك ده التفويض. لذلك هو كل مثلا هم الاشاعره عندهم مثلا السلف هو مثلا على ايه السلف على التفويض. ولا نقول زل الشيء ايه ولا نقول زل هذه مثلا لا لا أئمة السلف لا. ليس في أئمة السلف التفويض عقيدة متأخرة. ولما نتكلم عن التفويض إن شاء الله التفويض عقيدة متأخرة، ليست عقيدة أصلا إيه غير موجودة أصلا في السلف. التفويض عقيدة متأخرة هي مرتبطة بعلم الكلام، يعني التفويض مرتبط بالتأويل. التفويض والتأويل هما إيه ركناء التأويل أصلا، ركناء التعطيل يعني قصدي. خلاص؟ فليس لهم علاقة أصلا بإيه، وليس للسلف أصلا علاقة بالتفويض. خلاص؟ السلف إلى ما بعد الطبري ليس هناك شيء اسمه التفويض أصلا، ليس هناك شيء اسمه التفويض. هم اللي بيقولوا السلف مفوضة. يعني من بعد السلف بقى من طبقة طبقة القاضي أبي يعلى قبله وبعده قبله بقليل وبعده في تفويض بمعناه هو يعني الإمام بيتكلم بكلام فاهمه بيقول إيه، فاهمه بيه بينفي المعنى يثبت ألفاظه لأن ده موجود. إن هذا المعنى متحقق عند السلف؟ قطعا لا. هل متحقق عند السلف تأويل؟ يعني صرف النص عن ظاهره؟ ده موجود لأن ده مش علاقة يعني مش هنطبق الأحداث، مش علاقة أن أنا عندي أصل كلامي على أساسه بفوض أو أول. طيب نبدأ في كل اللي فات دوت كان متعلق بالعنصر الأخير من المحاضرة السابقة. نبدأ في المحاضرة إيه؟ محاضرة اليوم. نبدأ بالمتن نفسه. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. طبعا تكلمنا نحن في المحاضرة السابقة عن أهل السنة والجماعة وسماء أهل السنة والجماعة وألقاب أهل السنة والجماعة ومعتقد الإمام أبي حنيفة، وتكلمنا عن معتقد الإمام ترجمة الطحاوي ومعتقد الإمام الطحاوي وأشهر شراح الطحاوية ابن أبي العز، تكلمنا عن شرحه وعن معتقده، كل ذلك كان في المحاضرة السابقة. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت. فبدأ الإمام رحمة الله عليه بالكلام عن إيه؟ عن توحيد الله جل وعلا، تمام؟ وعلى هذا ستكون المحاضرة اليوم إن شاء الله تدور في ثلاثة محاور متعلقة بالتوحيد، ثلاث محاور متعلقة بالتوحيد، تمام؟ العنصر الأول أدلة الوجود الإلهي، العنصر الثاني أول واجب على العبد أو على المكلف بين أهل السنة والمتكلمين، والعنصر الثالث التوحيد نفسه، معنى التوحيد نفسه بين أهل السنة والمتكلمين والفلاسفة. خلاص، فهذه العناصر التي تتعلق بالتوحيد. طبعا أدلة الوجود الإلهي رقم واحد، الأصل أن وجود الله جل وعلا ثابت فطرة في قلوب الناس، ثابت فطرة في قلوب الناس، ولكن مع ورود الشبهات على الإنسان قد يحتاج إلى تثبيت هذه الأدلة الفطرية، تثبيت هذه الأدلة الفطرية، وإلا فهو أصل ثاني. وسيأتي معنا في مسألة أول واجب على العبد ومسألة تقسيم التوحيد في المرة القادمة النزاع بين المتكلمين وبين أهل السنة أن المتكلمين لا يقولون هذا، يقولون بل الإيمان بالله يحتاج إلى نظر واستدلال، وبالتالي فأول واجب هو النظر، هو معرفة الله أو هو النظر والاستدلال على خلاف بينهم، تمام؟ لكن أهل السنة يقولون إيه؟ لا، الله جل وعلا أرسل رسل لا يدعون إلى أو لا يقررون وجود الله جل وعلا لأنه ثابت لا يحتاج إلى، يعني أنت لا تحتاج أن يقول لك إن أحد أنك مخلوق وأن لك خالق، هذا أمر ثابت فطرة، تمام؟ نحتاج لقوله لشخصين، الأول طالب العلم الدارس العقيدة لابد أن يعلم ذلك، وده طبعا بيحصل في كتير في ناسك مثلا بقالك سنين بتدرس عقيدة المتن ده والمتن ده والمتن ده، ممكن أقول لك إيه أدلة الوجود الإلهي؟ يعني بوابة العقيدة، أنت داخل العقيدة وعمال صفات الله وأسماء الله، طبعا ده له متعلق بالصفات، باب الصفات كما سيأتي أصلا، يعني سبب عرض الأشاعرة أو المتكلمين، طبعا ليس الأشاعرة المتكلمون بشكل عام، دليلهم على الوجود الإلهي هو سبب تعطيلهم الصفات، دليل المتكلمين على الوجود الإلهي هو سبب تعطيل الصفات، فأنت تقول بدرس عقيدة، فأنت أصلا درس دليلك أنت على الوجود الإلهي كإيه؟ كواحد من أهل السنة، ثم دليله هو على الوجود الإلهي اللي خلاه إيه؟ يعطل الصفات، وإلا فأنت دعواك انك دارس عقيده فضلا انك متخصص في العقيده، ممكن لما دراسه العقيده على شيء خير دراسه عادي، اي طالب علم لابد ان يمر ويدرس العقيده ده بدهي. ثم الشق الثاني انك بقى عايز تتخصص، يعني تدرس بشكل ايه موسع في العقيده، فيعني ان تنسب الى الاول او الى الثاني وانت لا تعرف هذه المسائل فهذا من العيب. فده الشخص الاول طالب العلم محتاج انه ايه يكون هذه المساله بالنسبه له ايه يستطيع ان يصيغها في كلام ويشرحها للناس في زماننا، هذا الزمان الذي نحياه، تجد أمور عجيبة، أنك تجد أن في ناس فعلا عندها شك في الوجود الإيه، طبعا ده يضرب، يعني هو المفترض أنت لما تبتدي يعني تقرأ في المسألة تعرف تحس أنه ضرب من الجنون، هذا الإنكار ضرب من الجنون، هو يعني القاعدة التي عندي من خلال قراءتي أنا يعني هنقول 99% من حالات الإلحاد هي نفسي، أمراض نفسية أيام هوى، وطبعا وإرادة الخروج من رفقة التكليف أو مرض نفسي. لكن عن برهان ودليل كيف؟ عن برهان ودليل لا يكون. وإلا وهذا فعلا من توضيح واضح، وتوضيح واضح من الأمور دي من الأمور الصعبة، أنك توضح أمر واضح أصلا. يعني لما أقول لك يا أخونا حتى موجود هنا، أقول لك تعال نثبت لك أن حتى موجود، هذا أمر صعب. هتلاقي تعال كده حد يصيغ لي، هتلاقي نفسك عشان تصيغ أدلة أمر إيه، ولكن قد تحتاج إلى ذلك أحيانا. طيب قبل الوجود، أدلة الوجود الإلهي أدلة يقينية ولا الأدلة اللي إحنا مستدلين بيها دي يقينية ولا ضرورية؟ وما الفرق؟ قرأوا معنا الأدلة اللي هنعرضها، أدلة يقينية ولا أدلة ضرورية؟ ها هي ما هي لو ضرورية ولا يقينية؟ أكيد ضروري أقوى من اليقين، بس هي يقينية ولا ضرورية وليه؟ الفرق انت قلت ايه؟ يقينية مش حاتم اسلام ها ليه يقينية؟ طيب اشكرا اعرف اليقينية هي لكن بالضروره نسبه. طب ليه مش ضروريه؟ طيب عشان نوضح الاجابه بتاعتك، ليه مش ضروري؟ مش حاجه اثباتيه هي يقينيه قريبه، يعني هو جواب صحيح ضروري قريب. هي ضروريه، هي يقينيه، يقينيه. اه ليه؟ الضروري ما لا تستطيع الناس دفعه، الضروري ما لا تستطيع الناس. نحن نستخدم أدلة، نستخدم أمور ضرورية في نفس الإنسان للإتيان بأدلة يقينية على وجود الله، تمام؟ وإلا لكن نفس الأدلة يقينية، تمام؟ هي مخرجها ضروري، مخرج الدليل ضروري والدليل يقيني، تمام؟ إيه الفرق؟ الضروري لا يحتاج أصلاً إلى دليل، أنت تستدل به. الضروري لا يحتاج إلى دليل. طبعا عند أهل المعرفة والانتماء يقول مثلا الوجود الإلهي لا يحتاج إلى دليل مثلا، تمام؟ لكن هذا إيه؟ عند قمة العقل إن الوجود وجودك أنت لابد له من واجب، لكن الدليل بقى إن هو كل أن كل موجود لابد له من واجب، هذا الدليل ده يقين مش ضروري، هو بيعتمد على مقدمة يا ضرورية. الدليل اليقيني هنا يعتمد على ايه؟ مقدمة ضرورية. وإلا فلو كان وجود الله جل وعلا ضروري لما كان هناك كفر وإيمان أصلا. أقول لك الفرق، هنمسك تاني بالمثال للأستاذ أخونا حتى موجود معانا، أخونا حتى مش معانا كبير خلاص، بس هو موجود معانا على الأرض، إثبات وجوده هنا ايه؟ سأتي بأدلة يقينية هو موجود، أدلة يقينية هو موجود، لكن هو لو معانا دلوقتي فوجوده ايه؟ ضروري، لا تحتاج اصلا الى دليل ان هو موجود، دفعه صعب. لما اقول لك حاتم معانا اهو، وجوده ضروري، وجوده ايه؟ امر ضروري، نفسك لا تستطيع دفع هذا الامر خلاص. لذلك انت يوم القيامه وجود الله جل وعلا يعني ضروري ولا يقيني بقى؟ ضروري، لا يدفع خلاص، لا يدفع خلاص، انتهى الامر. اين الدفع هنا؟ ليس هناك دفع. ليه؟ هذا عين اليقين بقى، احنا بنسميه الشرع مراتب اليقين، عين اليقين ده ضروري، عين اليقين ضروري، يعني انت لن تستعمل. لكن ما قبل ذلك لا، الله جل وعلا ابتلى الناس ما جعل هناك ادله، هي ادله طبعا واضحه ويقينيه واي حد يعرف يوصلها، بس يا عبد تحتاج الى ايه؟ الى صياغه، تمام كده؟ وهي ادله يقينيه. لكن ان كان ضروري فلا يكون خلاص كل الناس هتامن، الكل سيئ خلاص، لن ليس هناك ايه شبهه اصلا انك تقولها الا لو واحد مجنون بقى، يعني فعلا خارج نطاق العقل. لكن الاصل ان الضروري لا يدفع، الضروري لا يدفع. محمد القدر ان العلم وجود الله علم ضروري، والادله على وجود الله ادله يقينيه، كده فرقنا بين الاثنين. الانسان يعلم باسماء الله ده علم ضروري، علم ضروري بعد نعم علم ضروري نعم نعم. الاستدلال بأدلة يقينية، نستدل على وجود الله بأدلة يقينية، نستدل على وجود الله بأدلة يقينية، ولكن مقدمات هذه الأدلة هي مقدمات ضرورية لا يستطيع الإنسان إيه دفعها. خلاص زي ما نقول الكل أكبر من الجزء، ده ضروري ولا يقيني؟ ضروري، لا تستطيع دفعه، لا تستطيع دفعه. خلاص لما نقول الواحد نص الاثنين ده ضروري خلاص، لكن ما لما أقول مثلا الاثنين ربع الثمانية هتفكر بقى، هتحتاج ايه؟ هتسني شوية هفكر بقى، سني هفكر. ممكن نجيب مسألة حسابية أعقد منها بس إنها ايه؟ معقدة أوي، بس هي برضو ايه؟ يقينية مثل الدرجات ده. الضروري لا تستطيع نفس دفعه بها خلاص؟ طيب ما مش ما هو ده عنده مشكله، عنده شبهات، ما هو ما عنده شبهات، ما هو ايه مريض زي اي حاجه. ما انت اصلا الادله، هو انت اصلا بتقول معتقد على السنه والجماعه وتبدا ان المخالف فيك على الادله ايه بالنسبه لك الثانيه خلاص بالظنين. الظن لا يبدع به احد ولا يفسق به احد، الظن لا يبدع به ولا يفسق به، لكن بيقين، هو يقين عندك، هو عنده شبهه، هو يقين بالنسبه لك انت، لكن بالنسبه له هو انت معتقد على السنه بالنسبه لك يقين، بالنسبه للمعتزلي عنده شبهة. فانت عليك ايه؟ تبين يقينية ما عندك بس. ضروري والأدلة عليها يقينية، تمام؟ طيب ندخل في الأدلة، ندخل في الأدلة. طيب الدليل الأول، الدليل المشهور بقولين دليل الخلق والإيجاد، دليل الخلق والإيجاد. هذا الدليل تقوم حفظ هذا الدليل على الاستدلال على ضرورة وجود الله بحدوث الكون، أن الكون إيه؟ حادث بجميع مكوناته وأحداثه، فالكون حدث من الأحداث، فعل من الأفعال، فلا بد له من محدث وفاعل يقوم بإحداثه، فعل وفعله وإيجاده من العدم. فكل شيء يحدث بعد أن لم يكن فإنه يجب أن يكون له سبب وفاعل. وهذا الدليل عقلي يقيني قريب جدا من الفطرة الإنسانية السليمة. والمسلك الاستدلالي الذي يعتمد عليه مسلك برهاني يقيني يستعمله عامة العقلاء في حياتهم. وحكي أن أعرابيا سئل كيف عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على السميع البصير؟ وحكي عن أبي حنيفة أنه جاءه قوم فسألوه عن وجود الله فقال أخبروني قبل أن أتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ إن كان الأمر هذا غير متصور في سفينة فكيف إيه في الكون كله؟ أنا كده أتصور فيها أن إيه؟ أنه إيه؟ يسير هكذا بلا مدبر. خلاص. وهذا الدليل اللي هو دليل الخلق والإيجاد يقوم على مقدمتين نثبته ومنهما نتحصل على النتيجة. المقدمة الأولى أن العالم حادث من العدم وليس قديما، أن العالم الذي نحن فيه حادث من العدم وليس قديما، والثانية أن الحادث لابد له من محدث، أن الحادث لابد له من محدث. طبعا مسالك العلماء داخل الدائرة الإسلامية اختلفت أصلا في صياغة أو الاستدلال على المقدمة الأولى اللي هي إيه؟ أن العالم حادث، إن العالم بكل أجزائه حادث، يعني ليس في العالم شيء قديم أزلي ولكن في كل العالم إيه حادث. الفلاسفة يقول العالم قديم، لا شوفوا نحن نرجع للدلالة العلمية بس، لا من العالم قديم بالحيث الانفجار بيستدل بيه إن العالم حادث حاليا بتجريبي. وده إلى اللحظة دوت مش قطعي ولكن هو نظرية. لا قول ولا قول عام. لا انت لو نتكلم على الدليل التجريبي فنظرية الانفجار العظيم اللي هي العالم كان نقطة وانفجرت، دي بيصلي على ايه؟ على حدوث العالم الذي نراه الآن، عالم المادة اللي احنا فيها ديت. تمام، يعني هو يقول الزمان والمكان خلاص، وكل ما نحن فيه من ذرات هذا كان في نقطة، هذه النقطة انفجرت فكونت كل الكون اللي احنا ايه فيه. خلاص كده، هذا شيء حديث. هنتكلم عن المسألة عقليا من أول الفلسفة من قبل الخرافة. نتكلم عن قبل الانفجار هيستلزم قبلها حدث، هيستلزم قبلها حدث قبل الانفجار. لكن هو هيسميها مزرعة التطور، إن هذا الكون تطور من أول. ما هو الترد اللي هو بي ما احنا بس شايفه في المسألة. أنا أصلا لن أتي هنا خالص، يعني بص قلنا حاجة كويسة، يعني ابتعد دايما عن علوم التجريبية. خليك مع العلوم الايه؟ العقلية في إثبات ال مجال الاعتقاد، مجال الاعتقاد أمر ايه؟ عقلي. أما التجريبي ففيه أخذ ورد كثير، حتى يعني النظرية دعونا كتير من إخواننا في مجال الإلحاد يعني يستدلون بالنظرية على ايه؟ أن أو فيه أدلة، مش عارف الدليل الثاني للديناميكا الحرارية، فيه نظرية الانفجار، في أدلة تجريبية على أن العالم حادث ليس قديما. هم يثبتون هذا بنظرهم يعني الفيزيائيين وغيرهم يقين أن العالم إيه؟ ما ينفعش أصلا يبقى إيه؟ بالعلم التجريبي بتاع النهاردة ما ينفعش يبقى العالم قديم، يعني لا يستوي أن العالم مثل إيه؟ يكون إيه؟ أزري في القدم إلى ما لا نهاية. خلاص كده، ولكن ايه ده الموقف، ولكن احنا بقى ندرس على موقف تجريبي، احنا كنا في موقف الايه العقلي. لا شعلك يا كريم، المعتزله والاشاعره استدلوا لا الاشاعره لا يقوم لا الاشاعره ولا المعتزله يقولون بقدم العالم، بل الاشاعره ولا الفلاسفه كلهم الذين يقولون بقدم العالم. لكن الاشاعره لم يستدلوا كذلك، المسلك الذي سلكوه في حدوث العالم ليس المسلك الذي سلكه السنه كذلك. تمام، لهم اقوال ماكي والكندي والفارابي، منهم من يقول يعني كل هؤلاء في اقوالهم اقوال كفريه، كل هؤلاء في اقوالهم اقوال كفريه. طيب احنا قلنا المسائل اختلفت. الموقف الاول من ذهب الى ان اثباتها لا يتطلب اقامه الادله التفصيليه على حدوث كل مفردات الكون. بمعنى ايه؟ هو انا عشان اثبت ان العالم حادث لازم اثبت ان كل مفرده من مفردات الكون على حده حادثه، ولا يكفي ان انا ايه اتي بعينه واثبت انها حادثه وبالتالي فايه يقاس عليها ايه الباقي؟ ده الموقف. وإنما يكفي إثباتها إثبات حدوث بعض المفردات الجزئية الواقعية، ومن ثم الانتقال منها إلى إيه؟ إلى إثبات حدوثه جميعا. ومن أشهر من تبنى هذا الموقف اللي هو إيه؟ إثبات حدوث بعض المفردات ابن تيمية، فإنه كرر كثيرا بأن إثبات حدوث العالم لا يشترط فيه البحث في إثبات حدوث كل مكوناته، وإنما يكفي في إثبات ذلك إثبات الحدوث لبعض مشاهده الجزئية، وحدوث بعض مشاهده الجزئية حاصل بالضرورة الحسية. انت بحسك كل اللي شايفه قدامك دوت كان بعد ان لم يقف. خلاص، فانتهى الى ان حدوث العالم حاصل بالضروره، وقد توسع كثيرا في بيان وجه قدوم كون الحدوث لبعض جزئيات الكون كافيا في الدلاله الضروريه على حدوثه باجمعه. طب هو ايه بقى ايه اللي هيخلينا اصلا انا اقول ان الاستدلال ببعضه كاف سحبه على الاستدلال فوق عليه على كل الكون؟ فذكر أن حدوث المحدثات يستلزم بالضرورة وجود محدث لها. يعني شيخنا بيقرر إيه دليله إن إحنا إزاي هنستدل بالبعض على الكل. قال حدوث المحدثات يستلزم بالضرورة وجود محدث لها، والمحدث لا يخلو إما أن يكون علة تامة موجبة للفعل بذاتها، وإما أن يكون سببا متصفا بالمشيئة والاختيار. الأذن كده؟ الأذن؟ طب حد يأذن؟ طيب قلنا إيه؟ ما فين؟ طيب بسم الله. قال إيه؟ حدوث المحدثات يستلزم بالضرورة وجود محدث لها، والمحدث لا يخلو إما أن يكون علة تامة موجبة للفعل بذاتها، وإما أن يكون سببا متصفا بالمشيئة والاختيار. ويستحيل أن يكون محدث تلك الحوادث علة تامة، لكون العلة التامة تستوجب قدم معلولها، ومقارنة لها في القدم لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة. فثبت أن الحوادث يستحيل أن تحدث بعلة تامة البتة، وأنه يجب أن يكون محدثها متصفا بالاختيار والإيه والمشيئة. معنى كلام شيخ الإسلام إن بقول إيه؟ الذي أحدث هذه الحوادث حاجة من الاثنين، إما علة تامة لها، وإما متصف بالمشيئة والاختيار في حدوثها. تمام؟ إيه العلة التامة؟ العلة التامة هي العلة التي إن وجدت وجد المعلول لزاما. تمام؟ يعني تفسيرها عندهم، يعني التفتزاني مثلا بيقول جميع ما يحتاج إليه الشيء سواء كان هو الفاعل وحده أو مع الغاية أو مع غيرها بالعلة التامة عندهم. خلاص؟ أو قالوا السبب الذي لا يبقى للمعلول معه إلا أن يوجد، أي أنها التي يكون تحققها موجبا لتحقق المعلول لا محالة. قالوا قد ضياء الذي هو علة تامة للشعاع، في ضياء ففي شعاع علة تامة. تمام؟ يعني وجد الضياء فوجد الشعاع. فالمثلين يقول إيه كده مفهوم علة تامة إيه؟ لا تم فهم فلسفي. هم الفلاسفة عندهم العلة دي أقسام: علة تامة وعلة فاعلة وعلة ناقصة وعلة غائية وعلة صورية وعلة مادية. دي أقسام العلة عند الفلاسفة. خلاص. فابن تيمية يقول المحدث إما أنه علة تامة وإما أنه محدث بالمشيئة والاختيار، ويستحيل كونه يبقى علة تامة، لأن لا يستلزم إيه أن المحدثات موجودة إلى ما لا نهاية في القدم. ما العلة التامة وجدت فالمحدثات وجدت. خلاص. عليكم السلام. فلو قلنا أن المحدث علة تامة قديمة في الأزل، فالمحدثات كذلك قديمة في الأزل، وهذا محال. هذا محال، لأن لابد من نقطة بدأ فيها إيه العلة قبل الفعل، وهذه العلة غير موجودة كده، عقل غير موجودة. فهم؟ العلة أوجدت الفعل، والفعل لازم للعلة. فلو العلة قديمة فالفعل قديم مع العلة. تمام؟ قديم قدم الأزل، لابد من نقطة علة مع فعل موجود، فاعل بمشيئة واختيار ثم فعل. خلاص؟ اللي مش علة تامة. خلاص. فاعل بمشيئة واختيار ثم فعل، مش علة، لأن العلة فأنت هتسعب خط إلى ما لا نهاية في القدم يتساوى فيه المحدث مع المحدث، خط واحد يتساوى فيه المحدث مع المحدث. لذلك تجد سلسلة في كتب أصول الفقه، وده من أهمية دراسة الفلسفة والعقيدة الفلسفة والكلام، إنك تجد إيه هل يصح خطاب المعدوم؟ هل يصح خطاب المعدوم؟ معدوم؟ ها؟ يعني انت عقاطر معلوم اقول له افعل او لا تفعل ولا ما صحش. المسألة دي مصر موجودة في الوصول. ليه موجودة في الوصول؟ ايه اللي جابها اصلا؟ ايه اللي خلانا في كتب الوصول نناقش؟ اللي مش خلانا احنا، خلى المتكلمين، لانهم الكلام عند المتكلمين من الاشاعرة صفة ذاتية قديمة. فيا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، دي قديمة، مش الكلام ايه قديم النوع حدث الاحاد، قديمه. يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، ايه قديم. ما هي قديمه كده، ينفع انا اخاطب الذين امنوا وهم المعرضين اصلا لسه ولا ما ينفعش؟ انا مش بنعيش، انا بقول لك، بس بقول لك اللي بيحصل. هم اختلفوا، انا قصدي هم طرحوا المساله دي بسبب المشكله دي، طرحوا المساله دي بسبب المشكله دي عن نوع عقليه، ان الكلام صفه ذاتيه قديمه، مش حادثه، مش حادثه الاحاد، مش هتكلم متى شاء كيف شاء. فاهم؟ فلما هي قديمة فهل خوطب، هل الخطاب قديم بتاع ايه يا رجل، ولا مش قديم؟ ف تمام. ده اللي ببين مسألة إيه لها علاقة من بعيد، ولكن إيه وهي لك إيه إن الفساد العقدي بيعمل إشكالات عليك، يرد عليك إيه إشكالات. فخاصة كنا شيخ الإسلام هنا إن لو المحدث علة قديمة فالمحدث كذلك قديم مع المحدث، وهذا إيه وهذا محال. تمام. مثال مثلا أحد إخوانا كان إيه كان ضرب وصلنا الشكل مين صح سواء كان عندي مكتوب، قال هي ما يكفي وجودها لوجود معلولها. بصورة أخرى، ألف علة به معلول، متى فرضنا أن ألف موجود فإن به موجود، متى فرضنا أن في ضياء ففيه شعاع لا يتخلفان. وعلى هذا فيمتنع إن كانت ألف العلة التامة الأزلية أن يكون معلولها به حادثا، هذا خلف، لأننا فرضنا عدم تأخر معلولها في الزمان، وأزلية العلة التامة أزلية للمعلول وتناقض يستحيل. فثبت كده إيه ما ده تناقض يستحيل عقلا، ثبت إيه أن المحدث محدث بمشيئة واختيار وليس علة تامة، أن المحدث محدث بمشيئة واختيار وليس علة تامة. وشيخ الإسلام في الطريقة دي قال إن هو الاستدلال بحدوث بعض أجزاء الكون على الخالق بفضل القرآن. القرآن لم يستدل على حدوث الكون، ولكن استدل بحدوث الكون. المتكلمين استدلوا على حدوث الكون. يعني تلاقي أنت النقاش الكلامي ضخم جدا. النقاش الكلامي محتجم جدا في إيه؟ كيف نفرض حدوث الكون؟ طبعا يعني عندهم لعلنا ممكن نفرض مرة نشرح فيها دليل الكلام. المهم انهم كل يعني تلاقي ضخ يعني استدلال ضخم على ايه؟ على هو القرآن. هل القرآن دلل على حدوث الكون ام دلل بحدوث الكون؟ دلل بحدوث الكون. تفصيله شيخ الإسلام بيقول ايه؟ الطريقة ده كان النص كان شيخ الإسلام، الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بمشاهدة ونحوها على وجود الخالق. فحدوث الإنسان يستدل به على المحدث، لا يحتاج أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث. والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بين، يعني ايه وكان القرآن يقول لك ايه حدوثك ضروري لا يحتاج الى دليل، وسنستدل بحدوثك على الخالق، لكن اصلا لا نحتاج ان نستدل على ايه على اصلا هذا امر لا يحتاج اصلا الى ايه الى استدلال. قال والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بين، والذي في القرآن هو الاول للثاني. قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم، الله صلى الله عليه وسلم بشرطا بايه انهم محدثات لابد لهم من خالق، ام خلقوا من غير شيء ام هم خالقون. فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضروره بل مشهود لا يحتاج الى دليل، وانما يعلم بالدليل ما لم يعلم بالحسي والضرورة. والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل، زي ما نرى كريم محدث كان عدما ده يقين، ده ضروري مش يقين، يحتاج مش محتاج أصلا إيه أجيب الأدلة على حدوث كريم مثلا، لا هذا إيه ضروري. وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة، إما بإخبار يفيد العلم الضروري أو غير ذلك من العلوم الضرورية. ونفس الاستدلال دوت مش خاص بمثالنا، طبعا ابن حزم من قبل استدل بنفس الاستدلال بشكل تاني. قال ابن حزم ايه ابن حزم نعم ابن حزم في الملال قال انه لا سبيل الى وجود ثان الا بعد وجود اول، ولا وجود لثالث الا بعد وجود ثاني، وهكذا ابدا. ولو لم يكن لاجزاء العالم اول لم يكن لها ثاني، لو لم يكن لأجزاء العالم أول كانش يبقى فيه تاني، ولكننا نشهد في العالم حوادث متعددة ومتعاقبة يحدث الثاني فيها بعد الأول والثالث بعد الثاني، وهذا دليل ظاهر على أن العالم ليس قديما. ولعل كلام ابن حزم أسهل من كلام ابن تيمية قريب يعني المقال، خلاص ابن حزم بيقول لك إيه كل ثاني له أول وكل ثالث له ثاني. تمام. فما دون نرى محدثات هي المليون والمليار، فلا بد من ايه؟ من اول. بس هذا هو ايه الدليل على ان العالم ليس قديما، اللي هو قوام الاستدلال للسنه، انك تستدل ايه كما استدل القران، ان هذا ان المحدثات التي امامنا تكفي في اثبات حدوث العالم ككل. طبعا الموقف الثاني موقف المتكلمين، موقف المتكلمين نحن لن ايه لن يعني نستطرد في شرحه الان، ولكن جمله موقف المتكلمين ان هم استدلوا باربع مقدمات اساسيه. طبعا هم ايه اغرقوا في ان العالم نفسه محدث، وبدأوا يستدلوا على ذلك، مش ان هو ضروري، لا هم استدلوا ادله كثيره على العالم ايه، وادله اصلا مشكله. مقدمات المتكلمين الاولى ان الكون مكون من جواهر واعراض، والثانيه ان الاعراض حادثه، والثالثة أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض، والرابعة تاني الأول أن الكون هذا الكون الذي نحن فيه مكون من جواهر وأعراض، والأعراض هي التي تقوم بالجواهر. الأعراض حادثة والجواهر لا تنفك عن الأعراض، وأن ما لا ينفك عن الأعراض ده المقدمة الرابعة، أن ما لا ينفك عن الأعراض فهو حادث. ما لا ينفك عن الأعراض يعني أنت جوهر مثلا يقوم بك ايه مرض، والمرض عرض. انا توضيح وبسيط للجوهر، فكره الجوهر والعرض خلاص. قالوا في المقدمه الرابعه ما لا ينفك عن العرض فهو ايه فهو حادث. طبعا ده بشكل يعني ايه مخل جدا يعني بدون تفصيل. طيب احنا هنقف عند الدرجات بعد الصلاه، نكمل ايه نتكلم في المقدمه الثانيه اللي هي ايه ان الحادث لابد له من محدث. نكمل. طيب تكلمنا عن المقدمة الأولى وهي أن الإيه؟ أن الكون حادث. المقدمة الثانية وهي أن الحادث لابد له من محدث، والمراد بها أن أي فعل يحدث في الوجود فإنه لابد له من فاعل يقوم به ويؤثر في وجوده، إنه يستحيل في المعدوم أن يحدث نفسه أو أن يقع بغير فاعل. يستحيل المعدوم أن الحادث هذا كان معدوما، فيستحيل أن العدم يحدث شيئا أو أن يقع بغير فاعل أصلا. وهذا المبدأ طبعا مستقر، هذا فطرة إنسانية لا تحتاج أصلا إلى إيه إلى تدليل عليها ولا ذلك، ولكن مع ذلك إيه نحتاج إلى إيه إلى التدليل عليها عند إيه عند انتشار الشبهات، ولكن الأصل هذه هذا أمر لا يحتاج أصلا إلى التدليل عليه. لذلك يقول ابن تيمية من المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث، وهذه قضية ضرورية معلومة الفطرة. طبعا من أصعب الأشياء أن تستدل على الضرورة، أصعب شيء، كل ما الشيء كان مش واضح فالاستدلال عليه سهل، وكل ما كان واضح فالاستدلال عليه أمر صعب. وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان، يقول فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من ضربني. ليه؟ هو المبدأ متحقق عنده، مبدأ أنه إيه؟ هذا حدث، الضرب حدث لا بد له من محدث، فلو قيل له لم يضرب أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث، بل يعلم أنه لابد للحادث من محدث. فإن قيل فإذا قيل فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه. تمام. ويمكن أن يقال في بيان وجه ضرورة مبدأ السببية عن طريق التقسيم العقلي الحاصر، إن حدوث الشيء بعد أن لم يكن موجودا دليل على أنه ليس قديما، يعني مجرد محدث فدليل أنه إيه مش أزلي، إذ لو كان قديما لما كان معدوما في لحظة من اللحظات، ودليل على أنه ليس ممتنعا، يعني ليس ممتنع الوجود لأنه وجد، إذ لو كان ممتنعا لما تحقق وجوده في الخارج. ثم إن انتقاله من العدم إلى الوجود لا يخلو من حالي، إما أن يكون ذلك حادثا بغير فاعل، وإما أن يكون بفاعل. خلاص، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. وحدوثه بغير فاعل مناقض للضرورة العقلية والنفسية التي يجدها الإنسان في داخله، لأنه لا يوجد أحد من العقلاء الأسوياء يتعامل مع أحداث الواقع بألا فاعل لها، ولا أحد منهم يعتقد بأن سرقة ماله كان بغير فاعل، ولا أحد منهم يعتقد أن حدوث الشج في رأسه كان بغير فاعل، بل كل عاقل يعتقد أنه ما من حدث إلا وله فاعل، فلم يبقى إلا أن يكون لكل حادث فاعل. أم خلق من غير شيء؟ هذا ممتنع، يمنعه العقل ولا يفعله عاقل في حياته. طيب الثاني بقى، قال وحدوثه بالفاعل لا يخلو إما أن يكون الفاعل هو الشيء الحادث نفسه، وإما أن يكون غيره أم هم الخالقون، ولكن كون الشيء المعدوم يحدث نفسه ويعطيها صفة الوجود مستحيل لثلاثة أمور. الأول أنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، أنت معدوم خلاص، بس نفسك إزاي كنت موجود، فده يستحيل القسمة العقلية كده ما يجيش، يلزم منه تقدم الشيء على إيه؟ على نفسه. استحالة وجود الفعل قبل الفعل. والثاني أن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه لنفسه ولا لغيره. والثالث لأن الشيء الممكن في حال عدمه يتساوى في حقه الوجود والعدم. الشيء الممكن وجوده، وجود شخص اسمه أحمد شيء إيه؟ نسميه عقل ممكن، نسميه ممكن، ممكن عقلا يعني، مش حاجة مستحيلة خلاص. ده الممكن العقلي. المحل العقلي إن يكون حسام هنا وفي مكان تاني في نفس الوقت، فنسميه محل عقلا. محل إيه؟ عقلا. فده معنى ممكن يعني، ان الشيء الممكن في حال عدمه يتساوى في حقه الوجود والعدم، ممكن يجي ممكن يجي. وترجيح احد الاحتمالين لابد له من مرجح. لاستحاله ترجح احد الاحتمالين بلا مرجح، ويستحيل ان يكون المرجح الشيء المعدوم ذاته، ان المعدوم نفسه هو الايه اللي رجح او وجود الشيء، اذ لو كان كذلك لكان قديما، ان هو اللي بيرجح المعدوم، اذا فالمعدوم ايه قديم، ولكنه ليس كذلك. فلم يبقى إلا أن يكون الفاعل المؤثر في انتقال الشيء من العدم إلى الوجود خارجا عن ذات الشيء. لابد أن يكون خارج عن الشيء هو اللي إيه؟ وده اللي بنجده في حياتنا برضو اليومية. كل حادث محدثه خارج عنه، كل حادث بيتطور، أي حاجة بتجدها في حياتك الذي أحدثها شيء خارج عنها، تمام، عن ذات الشيء. وإذا كان خارجا فإنه لا يخلو من حاله، إما أن يكون وجود ذلك الفاعل مسبوقا بالعدم. طب نجيب على الفعل نفسه، احنا خلاص استقرينا ان الحدث لابد له من محدث، وان المحدث امر خارج عن الحدث. طب هذا الفاعل لا يخلو من حالين، اما ان يكون ذلك الفاعل مسبوقا بالعدم، واما الا يكون وجوده مسبوقا بالعدم. فان كان مسبوقا بالعدم فيرد عليه ما يرد على موجود السابق، يعني هو مسبوق بعدم فمن اوجده. هنبقى هنوقف نفس الخلفة، لو هو نفسه محدث يعني محدث فلابد له من ايه؟ من محدث. هنوقف نفس، هنرجع نسأل نفس الأسئلة بالنسبة لليه؟ للفعل نفسه. خلاص؟ زي الأم، هي كانت سبب في ايه؟ في مجيء الولد. الولد لم يأتي إلا بأم، تمام؟ فهنعتبر أم هي محل ايه؟ محل الحدوث. خلاص؟ أمر خارج عن الحدث اللي هو ايه؟ الولد. طب الأم لما الولد جه أقمنا عليه الأسئلة، أنت حادث لابد لك من محدث، مين؟ أمك مثلا تنزلا، مش طاحة، مش حقيقة. طيب فترد على الأم نفس الأسئلة التي وردت على إيه؟ على الولد، لأن الأم مسبوقة بإيه؟ العدم. إحنا فينا نسموها برضه، فنسألها نفس الأسئلة. لذلك الفاعل الذي نتكلم عنه الآن إن كان مسبوقا بالعدم فترد عليه نفس الأسئلة التي ترد على المحدث التي إيه؟ المحدث الذي كنا نطبق عليه الأمثلة. فيلزم منه التسلسل في الفاعلين المؤثرين إلى ما لا نهاية، بحيث يكون لكل فاعل فاعل، وهكذا إلى ما لا نهاية. وهذا أمر ممتنع ببداهة العقول. ليه ممتنع؟ إنه لو كان هذا حقيقي لما وجد الفعل أصلا، لما وجد الفعل أصلا. إزاي؟ لما وجد الفعل أصلا، يعني لو لكل فعل فاعل إلى ما لا نهاية لما وجد الفعل أصلا، مستحيل وجود الفعل. إزاي؟ لو أتينا بجندي، أتينا بجندي تمام، وإنسان يقام عليه الحد قصاص، وقلنا له إيه؟ لا تضرب هذا المجرم إلا أن يأمرك رئيسه، خلاص مش هضرب عليه النار الا لما تاخد الامر منين؟ من رئيسك. تمام، وقلنا الرئيس ما تضربوش الا لما رئيسك ايه يدي الامر انك ايه تضربه. طيب لو سلسلنا هذا الى ما لا نهايه، هل سيموت المجرم؟ قطعا لا. ليه؟ ان هيبدا كل واحد محتاجين واحد قبليه واحد تسلسل في الفاعلين، فالفعل لن يوجد. طب لو احنا وجدنا المجرم مقتول فلابد من اول اختاره ولم ينتظر اختيار ايه غيره، لازم في اول ما حد محتاجش حد قبليه. عايز اعرف خلاص كده. فاحنا ايه احنا وجدنا يكون حادث، خلاص يكون قدامنا ايه حادث، فلابد من ايه من محدث اول. تمام، لا شيء قبله، محدث اول لا شيء قبله. تمام، طبعا من المواطن اللي اتى فيها دليل الخلق والاجابه في القران، تمام، كما هو مفسر عند اهل السنه والجماعه قوله تعالى اول يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيء. نفس النظريه انك حادث من عدم، فيرد عليك كل اللي احنا ايه قلناه. وكذلك قال، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت من قبل ولم تكن شيء. خلاص، وتقول ايه طبعا اللي هي الاساس في المساله، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. الانسان في كده ان هو اصلا هو ده وجهني محض. للاسف ان في ناس بتستطرب مع ذلك، ولكن المساله بدات العقول ايه ظاهره، ولكن تحتاج كما ترى الى بيان. لو الانسان دخل على الشبهه يحتاج الى ايه؟ الى بيانها، ولانها من بدايه العقول الانسان مش عارف يصيغها الا لو ايه لو عارف يصيغها ازاي، ما تصيغها بهذا الشكل. طبعا شيخ الاسلام تكلم في الايه ديت بالتفصيل، هي ام خلقوا من غير شيء هم الخالقون، فقال هذا تفصيل محاصر، يقول أخلق من غير خالق خلقهم، فهذا ممتنع في بدائه العقول، أم هم خلقوا أنفسهم، فهذا أشد امتناعا، هذا أشد امتناعا، فعلم أن لهم خالقا خلقهم. وسبحانه وتعالى ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا يمكن أحدا إنكارها، فلا يمكن لصحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث بدون محدث أحدثه، ولا يمكنه أن يقول هو أحدث نفسه، هذا إيه؟ مستقر في بدائه العقول. الدليل الثاني لأن استدل به، فحنا نتفق الدليل هو في المسألة دي. ما يسمى بدليل الفطرة أو دليل المبادئ والقيم، دليل الفطرة أو دليل المبادئ والقيم. معنى هذا الدليل أن هناك مبادئ ضرورية يجدها الإنسان في نفسه ولم يأخذها بالاكتساب، أن هناك أمور مفطور عليها الإنسان يجدها في نفسه تقف عندها المعارف، ولم يكتسب الإنسان بالنظر والاستدلال. فوجود هذه الأشياء دلالة على الخالق، أن هناك من خلقها وأودعها في الإنسان. يقول ابن حزم: ما كان مدركا بأول العقل وبالحواس فليس عليه استدلال أصلا. يعني في أمور لا نستدل عليها بل هي أصل الاستدلال، بل من قبل هذه الجهات يبتدئ كل أحد بالاستدلال. يعني كل إنسان عنده نقطة أولى على أساس يبني كل المعارف، وبالرد إلى ذلك فيصح استدلاله أو يبطل. ويقول المعلم اليماني: وأما القضايا الضرورية والبديهية فقد اتفق علماء المعقول أنها رأس مال العقل، وأن النظر إنما يرجى منه القصور المقصود ببنائه عليها وإسناده إليها. ويقول شيخ الإسلام: البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لابد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية، فإن كل علم ليس بضروري لابد أن ينتهي إلى علم ضروري. إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية دائما لازم الدور القبلي او التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء، وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء من وجوه. فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون نظر، إذ لو كانت تلك المقدمات أيضا نظرية لتوقفت على غيرها. فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان، والإنسان حادث كائن بعد أن لم يكن، والعلم الحاصل في قلبه حادث. فلو لم يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله للازم ألا يحصل في قلبه علم ابداع. لو كل علم محتاج علم قبله لما حصل علم، فلا بد من علم أول. مفهومة؟ لو كل علم احتاج لعلم قبله حتى يثبت لما كان هناك علم أصلا، لأن هذا تسلسل بلا نهاية في الابتداء، فلازم من وجود علم أول. وعلم آدم الأسماء كلها لابد من وجود معرفة أولى تبنى عليها جميع المعارف. فلابد من علوم بديهية أولية يبتدئها الله في قلبه، وغاية البرهان أن ينتهي إليها. ثم تلك العلوم الضرورية قد يعرض فيها شبهات ووساوس كشبهات السوسطائية، مثل الشبهات التي يوردونها على العلوم الحسية والبديهية كالشبهات التي أوردها الرازي في محصله. قال الشيخ وقد تكلمنا عنها في غير الموضع، والشبهات القادحة في تلك العلوم لا يمكن الجواب عنها بالبرهان. يعني لما يجي لك واحد بقى يقول لك، تقول له كل أكبر من جزء ده يقيني ضروري في قلبك في عقلك لا يحتاج إلى برهان، يقول لك لا محتاج برهان. فده ايه انت كده ايه ده كده خلاص واقف على خط الجنان. فالشيخ بقى يقول ايه في المزيد، والشبهات القادحة في تلك العلوم يعني العلوم الضرورية، انت بتمشي في حياتك ديت بعلوم ضرورية على اساسها تبني معرفة، بدونها انت مجنون خلاص. الذي ينكر هذه العلوم اشكال. الشيخ بقى بيقول في الشبهات القادحة في تلك العلوم لا يمكن الجواب عنها بالبرهان، لان غاية البرهان ان ينتهي اليها. انت غاية كل حياتنا مبنية على عدة براهين، انا اقول لك كلمة فانت تفهمها على اساس كلمة قبليها عندك، بس في نقطة يقف عندها المعرفة خلاص، لازم في احدى سبب عشان تفهم. لو الحاجة مش موجودة لن تفهم شيء، بل لن يكون هناك معرفة اصلا، بل لن تكون انت اصلا. فالذي يشكك في هذا الحائط خلاص لن ينفع معه برهان. من كيف البرهان لا يقوم الا على معارف مسبقة، تمام؟ الا هو ان لم يؤمن بها فلا برهان. قال فاذا وقع الشك فيها انقطع طريق النظر والبحث. ولهذا كان من انكر العلوم الحسية والضرورية لم يناظر. يجي واحد يقول لك النار ما تحرقش، ارمي في النار ليس له حل اخر. قال بل اذا كان جاحدا معاندا عوقب حتى يعترف بالحق، وان كان غالطا اما لفساد عرض لحسه يعني ورط او عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم، واما لنحو ذلك فانه يعالج بما يوجب حصول شروط العلم له وانتفاء موانعه. فان عجز عن ذلك لفساد في طبيعته عولج بالادويه الطبيعيه او بالدعاء والرقى والتوجه ونحو ذلك والى طرق، لكن لا برهان معه، لا برهان معه. لذلك بيحكي مين احد العلماء الاسلام عن احد الفلاسفه الشكاك اصحاب مذهب الشك، ان هو جاي يجادله في الشك كل حاجه ايه غير ثابته كله اوهام. فاخده وراح ايه حبسه ومنعه من الطعام والشرب، كل يقول انا جعان يقول له ايه انما هي اوهام انت راح. لا انت جعان ولا انت حاسس لا شك صحراف انك جعان انت شك. ما ده مذهب الشك دي عند الفلاسفه حاجات ثانيه خالص خلاص. فالراجل جاي من الشك كل شيء عنده ايه موضع شك خلاص حبسه جعان ما جعان مين قال لك انك جعان؟ لعله هو همون في راسك ان انت جعان ولا انت حاجه خلاص. فلا هذا علاج ايه؟ هذه الحالات خلاص ليس علاجها ايه؟ بالادله. وكذلك الشيخ سامر يقول في المساله ديت ان هي في امور لا تحتاج اصلا الى تعليم، والذي يريد ان يعلمها سيقع في ضرب من ايه؟ من التمحل والصعوبه جدا. يقول والامور الفطريه متى جعل لها طريق غير الفطريه كان تعذيبا للنفوس. لما انا استدل على ضروري فهذا تعذيب للنفس بلا منفعه لها. كما لو قيل لرجل تقسم هذه الدراهم بين هؤلاء النفر بالسويه هذا نفوس يسمى بين الناس، وهو يسمى على طول ضروري. عمري في امور حسابيه الاوليه امور ضروريه اقسم هذه الدراهم بين هؤلاء النفر بالسوية، فإن هذا ممكن بلا كلفة. فلو قال له قال اصبر، فإنه لا يمكنك القسمة حتى تعرف حدها وتميز بينها وبين الضرر. يعني ما ينفعش تقسم إلا لما تفهم حد القسمة وحد الضرر، فإن القسمة عكس الضرب، فإن الضرب هو تضعيف آحاد العددين بآحاد العدد الآخر، والقسمة توزيع آحاد أحد العددين على آحاد العدد الآخر. هو كده بيفهم المفهوم؟ هتلاقي الموضوع تعقد زيادة، هو الأصل هو سهل، فلو جيت تفهمه بقى صعب. لذلك قال ولا هذا إذا الشيخ بيكمل الصرح، ولهذا إذا ضرب الخارج بالقسمة في المقسوم عليه عاد المقسوم، وإذا قسم المرتفع بالضرب على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر. ثم يقال ما ذكرته في حد الضرب لا يصح، فإنه إنما يتناول ضرب العدد الصحيح لا يتناول ضرب المقسوم. تمام؟ بل الحد الجامع لهم أن يقال الضرب طلب جملة تكون نسبتها إلى أحد المضروبين كنسبة الواحد إلى المضروب الآخر، فإذا قيل اضرب النصف في الربع فالخارج هو الثمن ونسبته إلى الربع كنسبة النصف إلى الواحد. فهذا وإن كان كلاما صحيحا كل بقى الشرط له، لكن من المعلوم أن من معه مال يريد أن يقسمه بين عدد يعرفه بالسوية إذا ألزم نفسه أنه لا يقسمه حتى يتصور هذا كله كان هذا تعذيبا له بلا فائدة، وقد لا يفهم هذا الكلام، وقد يعرف وقد يعرض له في إشكالات. بل أنت ممكن لما تفهمه له يقف عنده بقى أصلا الأصل، يعني اللي كان سهل بالنسبة له يصير صعب. فالشيخ بيضرب مثل للضروري، الضروري لا يحتاج. لما جالك واحد يقول لك أنا موجود ولا مش موجود، هذا ضروري لا يحتاج أصلا إلى إيه؟ إلى تبيين. فكذلك كون الفعل لابد له من فعل، هذا ضروري أصل الموضوع. هذا أنت الفعل لابد له من فعل، أنت موجود لابد لك من واجد، هذا لا يحتاج أصلا إلى تدليل. ولكن مع ذلك إيه؟ بنستدل إيه؟ بنستدل له. طيب هذه الضرورات العقلية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي توجب سؤالين: من أين تحصرت في النفس؟ تمام؟ ومن أين اكتسبت قيمتها الموضوعية؟ يعني أنت عندك قيم موضوعية، عندك مثلا الخير الشر، وتحت الخير في أشياء، وتحت الشر فيه. من أين اكتسب هذا أنه خير وهذا أنه شر؟ ليه العدل خير والظلم شر؟ ليه؟ ليه كل البشر متفقون على ذلك؟ لما؟ لا بد من شيء موضوع في النفس، لا بد من شيء موضوع في النفس. ليه؟ يعني كلنا عارفين كل بشرين عنده العدل خير، بل اصلا ليه اصلا انت عندك تمييز بين حاجه اسمها خير وحاجه اسمها شر اصلا بقى بره، يعني قبل دائره الخير والشر لماذا اصلا هناك ايه؟ احنا كنا مش هنتكلم في المعارف، المعرفه نفسها لابد لها من ايه؟ من المقدم. ثم الاخلاق والقيم نفسها لابد لها برضو كذلك من شيء قبل الامور، ولابد ان قبل يكون مطلق اللي حتى يعود القيم ايه؟ قيم مطلقه. انت عندك قيم مطلقه، قيم الحسن، قيم الشر، دي قيم في رأسك، من أين أبدا؟ لابد لها إيه؟ من موجب. لذلك هذا الباب يدخلون فيه العلماء، يعني عند الكلام عنه الأخلاق والمعرفة الإنسانية والغريزة والإرادة الحرة وإحساس الإنسان بالغائية، إنك ليه أنا موجود؟ مفترض أعمل إيه؟ كل هذه الأشياء لا تكون في الإنسان إن كان مادة بحتة، لا تكون في الإنسان إن كان إيه؟ مادة إيه؟ بحتة. تمام؟ هذا إيه ما تحصل في مسألة إيه؟ مسألة أولى، وهي إيه؟ الأدلة على الوجود الإلهي. المسألة الثانية، طيب العبد ما أول واجب على العبد؟ أول واجب على العبد إيه؟ هل يتعلم ما قدمناه هذا أم شيء آخر؟ اللي إحنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي هذه الأدلة، هل هي أول واجب على العبد أم شيء آخر؟ أول واجب على العباد هو توحيد الله جل وعلا وعبادته، لا النظر في الأدلة التي ذكرناها. وإحنا لما ذكرنا الأدلة دي ذكرنا أنها إنما تكون لشخصين، الذي يتخصص في العلم والذي عرضت له الشبهات، وإلا فيها أدلة إيه؟ فطرية في الإنسان يحتاج إلى إيه؟ إلى التدليل عليها. تمام؟ وأدلة أهل السنة على ذلك كثيرة، منها أن الله تعالى قد بين الغاية من خلق الجن والإنس وهي عبادته سبحانه وحده. قال تعالى: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. بل فطر العبادة على ذلك، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم فاتقون. وكذلك الله جل وعلا قص في كتابه قصص الأنبياء وما قالوه لأقوامهم، كما قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إيه؟ أن ينظروا وعرفوا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من الأنبياء. هذا كثير. خلاص. كذلك النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث غير واحد للدعوة، ماذا كان يعلمهم حتى يعلمه للناس؟ هل النظر والاستدلال على الربوبية، على أن الله جل وعلا موجود وأنه هو الخالق؟ لا. أمرت أن أقاتل الناس حتى إيه؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولما جاء وفد عبد قيس تمام، قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: علموا الإيمان بالله وحده. الأدلة اللي احنا ذكرناها اليوم هذه أدلة خاصة بالمختص وبالذي تعرض له الشبهة، هذا الذي قال له هذه الأدلة فقط. لكن قال لهم إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وكذلك حديث معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: إنك تقطم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيه؟ أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. أمرهم أول حاجة بالتوحيد، لأنهم بقى قوم أهل الكتاب مشركين، فإن أقروا لك بالتوحيد فأقول لهم بقية أركان الإسلام. خلاص. وعلى هذا إجماع السلف أن أول واجب على العبد هو توحيد العبادة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم لا نظر ولا معرفة. قال شيخ الإسلام: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. تمام. فيتضح إيه من هذا؟ أن أول شيء على المكلف هو الشهادة. أول شيء على المكلف هو إيه؟ الشهادة، إن لم يكن مسلما. إن كان مسلما فالأركان الإسلام، وإلا فإيه؟ فالشهادة إن لم يكن إيه؟ مسلما. طبعا هذا بالنظر إلى ذات هذا بالنظر إلى ذات الواجب المراد تحقيقه من التوحيد، لا بالنظر إلى ذات الشخص، وإلا فالأمر قد يختلف من شخص إلى إيه؟ الأخر. يعني بالنظر إلى ذات الواجب توحيد الله جل وعلا، ثم قد يختلف. قلنا الذي ولد مسلما لا يحتاج إلا كما مثلا قديما جدا سمعنا هذا الذي يقال له محمد هداية، يقول الإنسان المصر لما إيه؟ يبلغ ينطق بالشهادتين، إنه لما يبلغ ينطق. لا، مين أنطق له؟ الإنسان يقع على الفطرة مسلما. خلاص. فالمسلم هذا لما يبلغ يؤمر بإيه؟ بالصلاة، يبقى ديت حقه. سمع كلامه طمرين أكثر كلامه كلمة اعتزالي، بس في الجملة هو لا يعني لا يطل بكل المعتزلة. خلاص. في ذلك يقول شيخ الإسلام إن الواجب قد يختلف من شخص لآخر، وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس، فقد يجب على هذا ابتداء ما لا يجب على هذا ابتداء، فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين، وذلك أول الواجبات الشرعية التي أمر بها. وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهرا، وبالصلاة، وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها. خلاص. فإذا أول واجب على العباد عند أهل السنة والجماعة هو إيه؟ توحيد الله جل وعلا. طيب، ما هو أول واجب على العباد عند المتكلمين؟ ما أول شيء على المكلف عند المتكلمين ما هو؟ يقول شيخ الإسلام: ولما كان الكلام في هذه الأبواب المبتدعة مأخوذا في الأصل عن المعتزلة والجهمية ونحوهم، وقد تكلم هؤلاء في أول الواجبات، هل هو النظر أو القصد أو الشك أو المعرفة؟ طبعا الشك ديت قول اسمه إيه؟ لا ما المهم هو القول والشك هم يعتبرونه في أوساطهم قولا شاذا لا يقرون به. لعله يأتي معنا دلوقتي. اللاب. يعني هما عشان بس ايه يعني الشيخ هو طبعا دي موجود عندهم, لكن القول ان هو عايز يقول لك ايه الذي قال الجبائي الذي قال ذلك. قال اول شيء عليك ان تعملوا ايه اول ما تبلغ ايه تشوف. نعم نعم, وان شاء الله ان شاء الله ياتي معنا حتى اؤكد لك بس ده هو خلاص. فقال اول شيء على العبد ان يعمل ايه يشوف كما قال ديكارت. ديكارت قال لك اول شيء ايه شك مطلق, شك حتى في نفسك انك موجود وثم ايه حتى تصل الى ايه الى المعرفه خلاص. فقال لك اول شيء تشك ومن الشك تصل الى المعرفه. ولكن هذا القول فيه الجويني وصف ان هو ايه قول شاذ لفظا ومعنى. الجويني لما حكاه قال هذا قول شاذ لفظا ومعنى, فيعني غير منتشر في اوساط المتكلمين. قال الشيخ هل هو النظر او القصد او الشك او المعرفه؟ صار كثير من المنتسبين الى السنه المخالفين للمعتزله في جمله اصولهم يوافقونهم على ذلك, يعني الاشاعره عامه المتكلمين. لذلك مين من المعتزله قال ذلك؟ من الاشاعره. قال هذا الاصل اقر يعني اخذناه عن ايه عن المعتزله اللي هو ايه من اول واجب هو ايه النظر او الاستدلال. يوافقونه على ذلك. ثم الواحد من هؤلاء اللي هم المتكلمين ده اذا انتسب الى امام من ائمه العلم في المذاهب الفقهيه كمالك, ان هذه المساله تورد في كتب الاصول كل فقه, وهذا من تلاحم العلوم كما ترى. احنا كنا في عقيده ثم التخصص العقدي دقيق هو الفلسفه والكلام واقوال المتكلمين وما هي وما هو مصدرها اصلا. ثم تجد هذه المساله اصلا فين اصول الفقه. فانت تريد تقرا بقى في المتوسط في اصول الفقه المتوسطه يعني في اصول الفقه فضلا عن العاليه والمطولات, فتجد هذه المساله مباحث كلاميه كامله جوه الكتب وانت مش فاهم الامر. وهل الامر صيغه؟ طب ليه اصلا ايه المشكله ان الامر صيغه ومش صيغه؟ لان مش كلام اصلا الله جل وعلا لا يتكلم خلاص. هو خلق صيغ للايه الاوامر. لذلك ممكن تجد مثلا بعض المشايخ يشرح اصول ثم ينقل مثلا كلام ايه كلام الائمه, يعني هو يقرا يحضر نفسه بس هو ما عندوش فكره اصلا عن اصل المسائل دي العقديه. فينقل مثلا ايه يعني جمل بالفاظها عن الاصوليين, والاصولي اصلا لم يكن هذه الجمله بهذا الشكل الا ايه الا لحاجه في نفسه اللي لازم اخذ عنده. فانت لما تقولها وكانك ايه مقر به وكانك مقر باللازم. صراحه من الناس الجيده من زمان اول ما كنت بسمع اشرح الورقات عليه وفهمت النقطه دي الشيخ الحازمي صراحه لما كان الحازمي محمد عمر احمد محمد احمد عمر الحازمي فلما اتكلم في الامر والنهي وهل الامر صيغه شرح المساله دي قال لك ان يعني ليه هم بيقولوا كده اصلا وتعلق المساله تعلق باب الكلام وهم كتب الاصول بقى تلاقي توسع في المساله دي ورد ونقول طب ليه عشان هذه ايه المسائل كتب الاصول تعج بالمباحث الكلاميه الكامله خلاص. قال ثم الواحد من هؤلاء المتكلمين يعني اذا انتسب الى امام من ائمه العلم كمالك وابي حنيفه والشافعي واحمد وصنف كتابا في هذا الباب يقول فيه قال اصحابنا واختلف اصحابنا, فانه يعني بذلك اصحابه القائلين في هذا الكلام, يعني مش ايه ليس مالك ولا الشافعي يعني هو عايز يقول لك ما لهمش دعوه بالكلام ده اصلا ده كلام انتوا اخترعتوه وبعد كده قاعدين جوه ايه تختلفوا عليه. فبناء ذلك اصحابه القائلين في هذا الكلام وليس من هذا الوجه من اصحاب ذلك الامام, يعني من الوجه دوت لهم ما لهمش علاقه بايه. فالامام ليس له علاقه اصلا بمساله ايه اول واجب على المكلف والنظر, فده ليس علاقه ايه. لذلك وهذه المساله مثلا تبحث في كتب اصول الفقه ذلك النظر او النظر والمعرفه في الجمله النظر او المعرفه. هو شيخ الاسلام يعني بيقول كل الاقوال الضعيف منها والقوي, لكن في الجمله هو النظر او المعرفه هما قولان. القصد الى المعرفه هي زي شيخ الاسلام في النقل الجاي دوت هيقول لك ان كل الخلاف لفظي يفضي الى امر واحد هو النظر. يقول الشيخ وهؤلاء يقولون في اول واجب على العبد هل هو نظر والاستدلال المؤدي الى المعرفه الى معرفه الله او المعرفه يعني المعرفه نفسها, وقد تنازعوا في ذلك على قولين ذكرهما هؤلاء الطوائف من اصحاب احمد وغيرهم والنزاع لفظي. فان النظر واجب وجوب الوسيله من باب ما لا يتم المعرفه لن تتم الا بنظر, فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، هو المعرفة واجبة وجوب المقاصد. يعني أول واجب هو المعرفة ولا النظر؟ بعضهم قال المعرفة بعضهم قال النظر. طب ما هو النظر لم يجب إلا الوجوب المعرفة. فأول واجب وجوب فأول واجب وجوب الوسائل هو النظر، وأول واجب يعني الشيخ بيحرر الخلاف اللغوي بينهم، وأول واجب وجوب المقاصد هو المعرفة. ومن هؤلاء من يقول أول واجب هو القصد إلى النظر، وهو أيضا نزاع لفظي، فإن العمل الاختياري مطلقا مشروط بإيه؟ بالإرادة. خلاص، فده خاص الأقوالهم. أقوال أئمتهم بقى إيه؟ هم نفسهم بيقولوا إيه؟ القاضي عبد الجبار بيقول ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. ويقول أيضا إذا سأل سائل فقال ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتفكير والنظر. ومن الأشاعرة يقول الباقلاني أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته، لأنه سبحانه غير معلوم بالاضطرار ولا مشاهد بالحواس، وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة. ويقول الجويني لا نحن هو لذلك بيستدلوا. يقول الجويني فإن قال قائل فما الدليل على وجوب النظر من جهة الشرع؟ قلنا الدليل عليه إجماع المسلمين. يعني الدليل عندكم من الأول واجب هو إيه؟ النظر. قال إجماع المسلمين. كيف؟ قال إجماع المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى مع اتفاقهم على أنها من أعظم القرب وأعلى موجبات الثواب. فإذا ثبت الإجماع فيها فيما قلناه وثبت بدلالات العقول أن العلوم مكتسبة يتوقف حصولها على النظر الصحيح، وما ثبت وجوبه قطعا فمن ضرورة ثبوته وجوب ما لا يتوصل إلا به. إزاي؟ وقال لك المسلمين مجمعين أن معرفة الله جل وعلا من أفضل الأشياء ومن أوجب الواجبات. طب متفقين معك، احنا لم نختلف. ثم قال يبقى الإجماع مش على النظر، الإجماع على أن معرفة الله جل وعلا من أوجب الواجبات. ولذلك كانت أفضل آية في القرآن هي الآية التي تتحدث عن الله جل وعلا، آية الكرسي. لكن ما أين النظر هنا؟ هو دخل طبعا لما عدم المعرفة هي أفضل شيء، فإذا لابد من النظر حتى نصل إلى المعرفة. يقول الأمدي أجمعت الأمة من المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى، نفس الاستدلال بتاع الجويني، ووجوب معرفة الله لا يتم إلا بالنظر إذ هو غير بديهي، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالنظر واجب. ولكن مع ذلك هم متنازعون. يعني كلام الأمدي والجويني يدل على أن المسألة إيه؟ مستقرة من المسلمين. طبعا هي مش مستقرة من المسلمين رقم واحد، وثانيا هي مش مستقرة بينهم هم، بين إيه؟ المتكلمين أنفسهم، فهم أنفسهم إيه؟ متنازعون في ذلك. مما يدل على ذلك الغزالي نفسه وهو من أكابر الأشاعرة يقول من أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين، قال من أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتها التي حررناها كفر. فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولا وجعلوا الجنة وقفا على، طبعا هم على أساس هذه المسألة كما تجدوا في كتبهم اختلفوا في العوام، هل هم فساق ولا فساق؟ عوام الناس بقى على نظر ولا شيء. طب نعمل الحمومي بقى. وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين، مع أنه أصلا يعني الغزالي من أكبرهم. ثم جهلوا ما تواتر من السنة ثانيا، إذ ظهر من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشتغلين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بتعلم الدليل، ولو اشتغلوا به لم يفهموه. ومن ظن أن مدرك الإيمان بالكلام والأدلة المحررة والتقسيمات المرتبة فقد ابتدع. كلام مين؟ الغزالي. ومن ظن أن مدرك الإيمان بالكلام والأدلة المحررة والتقسيمات المرتبة فقد ابتدع. وكذلك الشهر الثاني في نهاية الأقدام يقول: وأنا أقول ما شهد به الحدوث أو دل عليه دليل الإمكان بعد تقديم المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية، يعني الأدلة بتاعتنا دي دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج ذاته إلى مدبر. يعني الإنسان فطرة يحتاج يعرف من نفسه أنه يحتاج إليه مدبر هو منتهى الحاجات فيرغب إليه ولا يرغب عنه، ويستغني به ولا يستغني عنه، ويتوجه إليه ولا يعرض عنه، ويفزع إليه في الشدائد والمهمات. فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب والحادث إلى المحدث. هذه الرغبة الفطرية أقوى من الأدلة التي نستدل بها. الأمدي نفسه اللي هو نقل الإجماع وكل الكلام ده هو نفسه في كتاب إيه؟ نسيت. قال إن إيه؟ إن النظر يعني يمكن أن يحصل بغير، إن المعرفة تحصل بغير نظر. يعني العبد يحصل المعرفة بلا أصلا بلا نظر. الأمدي نفسه يعني هو الأمدي اللي بينقل الإجماع على وجوب النظر، هو نفسه قال أن المعرفة تحصل بلا نظر. طيب إيه أشهر دليل معتبر استدلوا به؟ يعني دليل يمكن أن إيه يكون معتبرا يحتاج إلى رد استدلوا به. أشهر دليل حديث معاذ لما قدم إيه اليمن، وفي أحد رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، ودي رواية ذكرناها: فإذا عرفوا ذلك، إذا عرفوا الله، إذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم إيه 5000 في اليوم والليلة، فإذا عرفوا فاستدلوا بهذا الدليل. إن النبي قال لمعاذ إذا عرفوا فهي المعرفة، هذا دليل معنى النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ أن أول واجب على هؤلاء الكفار هو إيه؟ المعرفة، معرفة الله جل وعلا. الحافظ ابن حجر بيقول في هذا: وقد تمسك بهذه الرواية، يعني وقد تمسك به من قال أول واجب المعرفة بهذا اللفظ كإمام الحرمين، واستدل بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من المأمورات على قصد الامتثال، ولا الانكفاف على شيء عن شيء من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهي. تمام؟ طبعا الحديث رواه بألفاظ كثيرة، خلاص أشهر الروايات: فإنهم أطاعوا. هذه الرواية وردت في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. رواية إيه؟ فإنهم أطاعوا. طيب تنزلا على أن الرواية إيه، فإن إيه عرفوا تمام الرواية فادعوهم إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله فهذا يبين، السياق يبين أن أول أمر هو الحقيقة هو إيه؟ المعرفة من العبادة، العبادة، فإنهم عرفوا العبادة فأخبرهم بكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوهم ابتداء إلى عبادة الله تعالى، وعليها يحمل معنى المعرفة، وهي عبادته وحده لا شريك له. تمام؟ كذلك إذا كان استدلالهم بهذا اللفظ صحيح، يعني على وجهه أن أول واجب هو إيه؟ المعرفة، فهل يذكرون كيف كانت دعوة معاذ رضي الله عنه لأولئك القوم لإثبات وجود الله وحدوث العالم؟ هل هو بدليل التمانع أو الأعراض أو نحو ذلك؟ المعرفة عندهم إيه؟ بالأدلة، دليل الخصاص، دليل الأعراض، دليل التمانع. طب هذه الأدلة أين هي في كلام معاذ الذي علمهم لأهل اليمن؟ غير موجود. فيقول هاي تخرصات. خلاص. النقطة الأخيرة التي سنتكلم فيها: التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين والفلاسفة. معنى التوحيد. طيب اختلف أهل السنة والفلاسفة والمتكلمون والمتصوفة في مفهوم التوحيد. فالتوحيد عند أهل السنة والجماعة هو إفراد الله تعالى بالربوبية من خلق وتدبير مع إثبات أسمائه وصفاته الواردة في النصوص وتنزيهه سبحانه عن المثلية والمشابهة وصرف العبادة كلها له دون غيره. هذا هو التوحيد عند أهل السنة والجماعة، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، فتوحد الله في بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. خلاص، وده سنتكلم عنه بالتفصيل في المرة القادمة عندما نتكلم عن إيه؟ عن مسألة تقسيم التوحيد. أما الفلاسفة فالتوحيد عندهم إثبات ذات مجردة عن الأسماء والصفات، ولذلك دوت إيه؟ انسحب على إيه؟ على المتكلمين بشيء من التفاوت، ليسوا بدرجة واحدة من أول الجهمية إلى الأشاعرة، إلى الأشاعرة نزولا بقى. لكن التوحيد عند الفلاسفة إثبات ذات مجردة عن الأسماء والصفات. خلاص، ودوت قول الفلاسفة، ودوت يعني القول دوت هو أفضل أقوال الفلاسفة، وده قول الفلاسفة الإسلام. خلاص، ويليهم المعتزلة. أما الفلاسفة بقى أنفسهم فهم إيه؟ على إيه؟ على أقوال. فمنهم الملحدون اللي هم أنكروا إيه؟ الصانع أصلا. خلاص، هؤلاء الملاحدة كذلك على درجات. فمنهم الدهريون القائلون بالجوهر الفرد، إيه جوهر الفرد؟ يعتقدون أن الكون تكون من ذرات صغيرة تتحرك في الفضاء، ثم بسبب الحركة الوقتية تتجمع فتحدث مظاهر الحياة. وعلى هذا المذهب أبي قور وأصحابه. والطبقة الثانية منهم الوجوديون، وهم الذين يدعون بأن الله تعالى عما يقولون هو هذا الكون كله، يعني الكون هو الله زي الحلولية، وليس له ذات قائمة بنفسها بل هو حال في كل شيء. خلاص، لذلك أنت تجد أغلب مذاهب الإسلام المنحرفة هي إيه؟ هي رواسب هذه المذاهب، إما انتساب كامل لها، إما أخذ بعض الأشياء وترك بعض الأشياء. تمام، أغلب الفلاسفة المشهورين هم مؤلهة كسقراط وأفلاطون وأرسطو، دول بيسمون الفلاسفة الإيه؟ المؤلهة. هم يقولون بوجود إيه؟ موجود أعلى يسمونه الإله. هم كثير، تمام، هم أكثر الفلاسفة، إلا أنهم يختلفون في كلامهم عن هذا الإله بالنسبة لصفاته وأفعاله إلى أقوال تعود في جملتها إلى الدعاء أن الله تبارك وتعالى عقل أو حد لا يتغير ولا يتحرك. خلاص، هو محرك للأشياء كتحريك المعشوق إلى عاشقه، هو علة وجود الأشياء. تمام، طبعا مسألة إيه؟ لا يتحرك لا يتغير، وتحفظ بانك برضو إيه؟ ما انسحبت رواسبها إلى إيه؟ إلى عامة المتكلمين. تمام، فده طرف من الأقوال، وإلا فالمعرفة هذه الأقوال بتفاصيلها مهم لمعرفة إيه؟ العلاقة بينه وبين العلاقة بين، لأن الحاصل أن الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين ينفون النسبة بينه وبين، بل هم يرضون على فلسفة. خلاص، كونك أنت تعرف أصلا النسبة الحقيقية بينه وبين الفلسفة، وأن عامة أقوال المتكلمين هي عائدة في الأصل إلى إيه؟ إلى الأصول الفلسفية. أما المتكلمون بالنسبة للفلاسفة، أما المتكلمون فالتوحيد عندهم اعتقاد الوحدانية لله ذاتا وصفة وفعلا، اعتقاد الوحدانية لله ذاتا وفعلا، فهو واحد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته. خلاص، فغلوا في الربوبية كما ترى هو الأمر كله إيه؟ في الربوبية. تمام، طبعا معنا فيها الكثير من إيه؟ من الصفات. قال شيخ الإسلام في معلقا على مسألة التوحيد عند المتكلمين، فإن عامة المتكلمين الذين يقرون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. يبقى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وهذا الذي يذكرونه في كتبهم. يقول الشهرستاني، أما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. ويقول البيجوري شارح الجوهر المشهور، البيجوري مشهور يعني، ويجب في حقه تعالى الوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. ومعنى الوحدانية في الذات أنها ليست مركبة من أجزاء متعددة، فده بقى أصدق إيه بالوحدانية في الذات؟ أنه ليس إيه؟ أجزاء. فلما تقول اليد يقول لك اليد جزء، فأنت فيك شرك، فيك شرك، أنت إيه؟ مضاد للتوحيد. إثبات اليد ضد التوحيد. خلاص. ومعنى الوحدانية في الصفات أنه تعالى ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين وهكذا، وليس لغيره صفة تشابه صفته تعالى، محدش ليه صفة كصفة الله تعالى. ومعنى الوحدانية في الأفعال أنه ليس لغيره فعل من الأفعال وضدها التعدد، يعني خلاص الثلاثة نفي صفات الفعلية والصفات الخبرية، حاصل هذا التوحيد نفي الصفات، فمن أثبت هذه الصفات فهو إيه؟ محضوح في توحيده الذاتية الفعلية والخبرية. يقول شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو المذكور في الكتاب والسنة وهو المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ليس هو هذه الأمور الثلاثة اللي عند إيه؟ عند المتكلمين التي ذكرها هؤلاء المتكلمون، وإن كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم مع زعمهم أنهم الموحدون ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله، بل التوحيد الذي يدعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة، وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة. أين العبادة أصلا في كل اللي احنا ذكرناه ذكر؟ أين العبادة؟ ليس هناك، وهذا التفصيل في المرة القادمة. وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة الله وحده، فمن عبد الله وحده لم يشرك به شيئا فقد وحده، ومن عبد دونه ومن عبد من دونه شيئا من الأشياء فهو مشرك به، ليس بموحد مخلص له الدين، وإن كان مع ذلك قائلا بهذه، يعني لو قال واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله واتخذ له صاحبه ولدا أو استغاث بغيره مثلا أو ندع دعا غيره، وإن كان مع ذلك قائلا بهذه المقالات التي زعموا أنها إيه؟ أنها التوحيد. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في مرة قليلة. مش موحد، لا مش مشرك أصلا، هم اللي يزعونك، هم أصلا بيقولوا أنت خصنت التوحيد حتى تكفر الناس، يعني اخترعت قسما اسمه توحيد الإلهية حتى تكفر به الناس. لا مش بهذا الشكل، لكن كل نزاعك بقى معهم في الاستغاثة وفي سؤال غير الله جل وعلا وفي كل هذا النزاع ليس بشرك وليس يقضح في التوحيد وليس أصلا داخل في التوحيد. التوحيد هو التوحيد في الذات والصفات والأفعال، فإن فعلت فأنت موحد، وغير ذلك إما جائز وإما معصية، ليس له علاقة بإيه؟ بالتوحيد. مفهوم؟ Thank you.